بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أحكام العوض، قال ولا يصح إسقاطه، أي ولا يصح إسقاط العوض الذي هو النفع المستحق الخالي عن التعظيم والإجلال. أقول هذا حكم آخر للعوض، وهو أنه لا يصح إسقاطه ولا هبته ممن وجب عليه، يعني على الظالم. هذا حكم آخر للعوض، وهو أنه لا يصح إسقاطه ولا هبته ممن وجب عليه في الدنيا ولا في الآخرة، سواء كان العوض عليه تعالى أو علينا. هذا قول أبي هاشم وقاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي من متأخري المعتزلة. وقع الخلاف في هذه المسألة، وهي مسألة اجتهادية عند محقق المتكلمين من العدلية. وقع الخلاف في أن المظلوم هل يستطيع وهل يجوز له أن يتنازل عن العوض وأن يسقط هذا العوض وأن يعفو عنه بهذا المعنى. إذا كان المظلوم يريد إسقاط شنه؟ مش آخر. فوقع الخلاف، وقع الكلام بين العدلية، بين متكلمي العدلية، سواء من المعتزلة أو من الشيعة الإمامية، أن المظلوم إذا أراد إسقاط شنه؟ العوض، هل يجوز له من الناحية العقلية، كلامنا من زاوية العقل، هل يجوز له أن يسقط العوض أم لا؟ فقال أبو هاشم الذي هو من شيوخ المعتزلة ويرد اسمه كثيرا في مباحث علم الكلام، ومن نظرياته ما مر علينا في مبحث التوحيد، حيث يقول بالأحوال، مش الأحوال المدنية وإنما الأحوال البهشمية، يعني الواسطة بين الموجود والمعدوم، بين الوجود والعدم. نحن قلنا في مبحث الصفات الإلهية أن صفات الحق، أن الصفات الذاتية هي عين الذات وليست بزائدة على الذات الأحدية كالعلم والقدرة والحياة. وهذه مقالة الحكماء في أن الصفات عين الذات وليست بزائدة على الذات. وقال هذا أبو هاشم الذي هو ولد منه أبو علي الجبائي، قال بأن هناك ما يعبر عنه هو بالأحوال، يعني الشيء لا هو موجود ولا هو معدوم. في المسألة 19 من مسائل التوحيد في إثبات الصانع وصفاته، في المسألة 19 في نفي المعاني، يعني الصفات الزائدة على الذات والأحوال، في نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة في الأعيان. قلنا الصفات كصفة العلم مغايرة لصفة القدرة، والقدرة مغايرة مفهوما وتصورا لمعنى الحياة، ولكن هذه الزيادة وهذه المغايرة في التصور الذهني، وهذا ما يعبر عنه، يعني أن الصفات متغايرة مفهوما ولكنها واحدة مصداقا. هذا أبو هاشم أثبت أحوالا غير معلومة، يعني على أساس شنو؟ أن هناك واسطة بين الوجود والعدم، وهذه المقالة بطلانها من الضرورة بمكان. لماذا؟ لأنه لا توجد واسطة بين الوجود والعدم. وربما مر عليكم هذا في المنطق للشيخ المظفر، وهذه شبهة مقابل بديها الآن. بس حبينا تعريف بهذه الشخصية الكلامية من كبار المتكلمين، هو هذا أبو هاشم في مسائل اللطف مر علينا، خلاف مع والده أبي علي الجبائي. وقع الكلام أن المظلوم إذا كان يريد إسقاط العوض، فهل يجوز من الناحية العقلية للمظلوم أن يتنازل وأن يسقط هذا العوض الذي هو نفع مستحق، وله هذا النفع المستحق، فهل يجوز له عقلا إسقاطه أم لا؟ فقال أبو هاشم وقاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي بأنه لا يصح إسقاطه ولا يجوز. الكلام في الجواز العقلي، هل يجوز؟ الإمكان أعم من الوقوع، الإمكان أعم من الوقوع، فما كل ممكن بواقع. ومن هنا قلنا للنظام المعتزلي بأن الله تعالى قدرته مطلقة، قادر على كل مقدور، ولكن لا يصدر منه إلا الحسن، فهو وإن كان قادرا على القبيح ثبوتا وتعقلا ومن ناحية الإمكان، ولكن محال وقوعا. فقال أبو هاشم وقاضي القضاة بأنه لا يصح إسقاط العوض. لماذا؟ تقريب الاستدلال، لأن العوض ليس تحت تصرفه، هذا أولا، لأن العوض ليس تحت تصرفه، وكذلك هو لا يعلم بمقدار هذا العوض، وليست عنده القدرة على استيفائه، وحال المظلوم بالنسبة إلى العوض حال الطفل غير البالغ، الصبي غير البالغ الذي هو شنه محجور عليه في التصرف. واضح وجه الاستدلال؟ لماذا لا يصح عقلا إسقاط العوض؟ لأن العوض ليس تحت تصرفه، وأيضا هو لا يعرف مقدار هذا العوض. راح يجينا في المسألة القادمة مقدار العوض، والعوض عليه تعالى يجب تزايده إلى حد الرضا عند كل عاقل، هذا حكم آخر من أحكام العوض. بالنسبة لمقدار العوض، كمية هذا العوض التعويض، فالعوض عليه تعالى يعني نتيجة للإيلام الابتدائي أنه ابتلاه بالمرض بالسوق، لا لذنب وليس عقوبة يستحقها، أو مثلا خلق يعني عقيم وعاقر وناقص الخلقة، ابتلي بابتلاءات، وهذا الإيلام إيلام ابتدائي، قلنا الإيلام الابتدائي حسن فيصدر من الله سبحانه وتعالى، لأن الإيلام تارة إيلام ابتدائي وتارة إيلام استحقاقي، الاستحقاقي هو مسوي ذنب ومسوي ظل، فيجوز في شنه الإيلام المستحق، يجوز في المستحق كونه عقوبة. نحن كلامنا الآن في الإيلام الابتدائي، واضح؟ فرغم من إثبات أنه ممكن وأنه حسن، فلذا قلنا بعض الألم قبيح لا يصدر من الله تعالى وبعضه حسن، هذا الألم الابتدائي حسن خلافا لمن للثانوية اللي يقول لك لا ما يصير وخلافا للتناسخية والبقرية اللي يقول لك بأن الآلام كلها استحقاقية ماكو ألم ابتدائي، هذه الآلام كلها نتيجة شنو؟ عقوبات. احنا قلنا لا بالتفصيل، بعض الألم حسن وهذا الألم ابتدائي وبعضه أيضا استحقاقي. فالعوض مقدار العوض، والعوض عليه تعالى يجب بحكم العقل تزايده إلى حد الرضا عند كل عاقل، يعني زيادة بحيث تكون أضعاف مضاعفة حتى أن هذا الإنسان يوم القيامة يقبل بهذا الألم في مقابل تلك الأعواض المضاعفة. عرفت شلون؟ كل عاقل يختار ذلك، زيادة تنتهي إلى حد الرضا من كل عاقل بذلك العوض في مقابل ذلك الألم لو فعل به. الله طبعا ما راح يستشير في الدنيا، وهذه المرة المسألة مرت علينا، وهي أنه شنو؟ لا يشترط في الألم الابتدائي، لا يشترط في حسنه اختيار المتألم، ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى بمقتضى العدل، وهذه المسألة الأساسية، أنه لا شبهة ولا إشكال في كبرى المسألة وهي في أصل العدل الإلهي، كل ما هو مصداق للعدل فهو حسن ويصدر منه تعالى، أن الله تعالى يعوضه أضعافا مضاعفة بحيث يصل إلى حد الرضا، فيجب تزايد هذا العوض وإلا كان عبث. ولهذا قلنا أيضا مو بس أنه يكون معه لطف، هناك لطف من جانب يقربه إلى الطاعة نتيجة هذه الابتلاءات في الدنيا، وزيادة على ذلك العوض، لأن اللطف المقرب راح يحصل عليه ثواب، ثواب نفع مستحق إزاء الطاعة مقرون بالتعظيم والإجلال، ومن جانب آخر أيضا يعوض أضعافا مضاعفة، يعني بس كيف ما كان يدوه شنو يعطوا بخشيش حتى يدخل إلى الجنة، ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته زيادة، يعني منعا واحترازا، زيادة يزود عنه رجال حديث الحوض، زيادة لعباده عن نقمته وحياشة لهم إلى جنته. هذا بالنسبة للعوض المستحق عليه تعالى نتيجة شنه؟ الإيلام الابتدائي، الألم الابتدائي. وبالنسبة للإنسان مع الإنسان يجب أن يكون العوض مساويا، إكواليتي، العدل والمساواة، هذا بمقتضى العدل، وإلا لازم الظلم، ما يكون إنزال أشد العقوبة وأقصى العقوبة، لا، الجزاء العادل، القصاص العادل، لا تظلمون ولا تظلمون، ولا تعتدوا. الآن وقع الكلام أن المظلوم إذا أراد أن يسقط سنه هالأيام، هذا مصطلح يريد إسقاط العوض، هل من حقه ذلك عقلا؟ هل قال أبو هاشم وقاضي القضاة بأنه لا يصح إسقاط العوض من قبل المظلوم، يعني يتنازل عن حد بعد ما فيها بعدها بخشيش، لا يطالب بالتعويض. لماذا ليس من حقه إسقاط شنو العوض؟ لأنه ليس تحت اختياره وتصرفه، هذا واحد. ولأنه لا يعلم بمقدار ذلك العوض بالضبط كم مثقال وكم ذرة ويعني إيه؟ فأكو وجهين أو سببين. الأول أن العوض ليس تحت تصرفه واختياره، يعني هذا المظلوم. اثنين، هو لا يعلم مقدار هذا العوض، فحاله حال الطفل، حال الصبي غير شنو، غير البالغ. لا دقيقة، احنا الآن في مقام تقديم الاستدلال، وإلا المسألة فيها ثلاثة أقوال: نعم لا، انت نعم التصويت متوقف، انت اختار. المحقق الطوسي تبعا لشيخ الطائفة، الشيخ الطوسي يقول بأنه لا يصح إسقاط العوض. العلامة الحلي يقول والحق عندي جوازه، وكذلك تابعه الفاضل المقداد السيوري في كتاب اللوامع الإلهية، أيضا اختار ما اختاره العلامة الحلي رحمه الله من أنه شنه يجوز، والحق جوازه يقول في الدنيا وفي الآخرة. وقال أبو الحسين البصري هنا في اللوامع الإلهية، قال الفاضل المقداد السيوري صاحب شرح الباب الحادي عشر وكنز العرفان في فقه القرآن وذلك، وبحق هو فاضل ومهذب للمسائل الكلامية والفقهية، عبارات سلسة. قال هل يصح إسقاط العوض؟ الحق جوازه، هذا الأمر الخامس في أحكام العوض. الأول الحق أنه لا يجب دوامه، خلافا لأبي علي الجبائي مرت عليه، ولا يجب دوام العوض يكون منقطع، لأنه إنما حسن الاجتماع له على نفع زائد على الألم أضعافا مضاعفا، نختار الألم معها، وهذا وجه حسن كاف فيه، أو وجه حسن كاف فيه في الألم الابتدائي وإن كان منقطعا. الحكم الخامس قال إنه هل يصح إسقاطه؟ الحق جوازه منا دنيا وآخرة في حق الظالم لنا، لأنه حق للمتألم وفي هبته نفع للظالم وإحسان إليه، وكل إحسان حسن، وهو قول أبي الحسين البصري. ومنع القاضي عبد الجبار المعتزلي من متأخر المعتزلة اللي يقول المحقق الحلي في كتاب المسلك في أصول الدين إن متأخر المعتزلة يعني تدقيقاتهم في علم الكلام مضبوطة ومتقنة، راجع كتاب المسلك في أصول الدين للمحقق الحلي صاحب الشرائع، شرائع الإسلام والمختصر النافع. ومنع هذا من متأخر المعتزلة القاضي عبد الجبار المعتزلي. ومنع القاضي، ما يقول قاضي القضاة مو يحيى بن أكثام وإنما عبد الجبار المعتزلي، ومنع القاضي وأبو هاشم من ذلك، يعني من إسقاط العوض، لأن دقيقة لا نقدر على استيفائه، يعني مو تحت تصرفنا، كما قال العلامة أبو الحسن الشعراني في شرح التجريد عند شرح وترجمة باللغة الفارسية، يقول شون عواض در تصرف أونيس، لأن العواض ليس في تحت تصرف هذا المظلوم. ولمي داند ولا يعلم كيس ما هو، وقدرة برعون دارد وليس لديه قدرة على استيفائه، لأن لا نقدر على استيفائه عبارة الفاضل السيوري، ولا نعلم مقداره، فحالنا فيه كحال الصبي المحجور عليه. وقال أبو الحسين البصري، هذا من كبار متكلمي المعتزلة، أبو الحسين البصري مرت علينا المسألة في الجبر والاختيار، وهي أنه شنه والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا، وقالة أبو الحسين البصري، هذه أسماء لامعة وكبيرة في علم الكلام. ولهذا تلاحظ علماء الإمامية الكبار، سيد المرتضى علم الهدى والشيخ المفيد والشيخ الطوسي والمحقق الطوسي والعلامة الحلي والفاضل المقداد السيوري وأمثال هؤلاء العظماء، في كتب علم الكلام دائما ما يستعرضون هذه الآراء والمقالات الكلامية لأئمة وشيوخ المعتزلة من البصريين والبغداديين، ويناقشون، وكل يختار بحسب قناعته واجتهاده ومقتضى حكم عقله. وقال أبو الحسين البصري أن العوض، بالتفصيل قال أن العوض إذا كان من الظالم للمظلوم فيستطيع إسقاط هذا العوض، له إسقاط شنه العوض المستحق للمظلوم على الظالم، هذا قول بالتفصيل. فإذا كان العوض على الظالم للمظلوم فيصح له ويحق له إسقاطه، إسقاط إيش؟ العوض. إيه كلامنا وين؟ طعم الكلام أبو الحسين البصري. بيجي الآن مقالة العلامة، بس الحين قاعد أشرح لكم من خارج الكتاب. العلامة الحلي يقول والحق عندي جوازه. أبو الحسن الشعراني يقرر ويشرح. الآن قاعد يقرر. طبعا من هو هذا أبو الحسن الشعراني؟ هذا أستاذ الشيخ حسن زاد أمولي من كبار العلماء، ويقول في مقدمة هذا الشرح للتجريد بأنه أفضل كتاب دراسي في علم الكلام بالنسبة لمسائل أصول الدين، عرفت شلون؟ وما في هذا الكتاب مولانا، هاي في المقدمة جميلة باللغة الفارسية، يعبر عن شنه، يعني عن آراء المشهور عند يعني علماء الإمامية، هناك طبعا بعض الآراء الخاصة والاجتهادات الخاصة للمحقق الطوسي رحمه الله، ولكن بشكل عام يمكن القول بأن كتاب تجريد الاعتقاد يعبر عن شنه، عن رأي الإمامية في المسائل الاعتقادية وأصول الدين، إلا ما شد وندر. الآن هو يقول هكذا فقط في مقام تقريب المطلب وبيان المطلب. وقال أبو الحسين البصري أن العوض إن كان أدراها لك أن ترجم العبارة، لأنه شرح ترجمة باللغة الفارسية، إن كان العوض على الظالم فللمظلوم أن يعفو ويصفح. وطبعا أكو آيات قرآنية إن شاء الله نشير إليها إشارة، وتراجع أنت التفاسير كتفسير الميزان مثلا وتفسير البرهان، فاصفح الصفح الجميل مثلا. بعد شنهم الآيات القرآنية، آيات كثيرة. إن شاء الله سلام. زين، فله إسقاط العوض إذا كان على الظالم لمظلوم، أما إذا كان هذا العوض على الله سبحانه وتعالى يقول فلا يصح إسقاطه، عرفت شلون؟ فالظالم إذا استحل المظلوم يعني طلب منا براءة ذمة، ما نقول أيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في ماله أو في عرضه أو في أهله أو ولده أو غيبة اغتبته بها وتحامل عليه من الأهوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية وحيا كان أو ميتا فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه. فيقول في هذه الحالة شنه يصح للمظلوم أن يسقط هذا العواض، يجوز له ذلك أن يعفو عنه. أما إذا كان العواض مستحق على الله سبحانه وتعالى فإسقاطه عبث، لأن الله سبحانه وتعالى لا يستفيد شيء، تعالى الله وهو الغني عن العالمين. والمحقق الطوسي رحمه الله اختار قول شنه أبي هاشم وقاضي القضاة. الآن نرجع إلى العبارة، عبارة الماتن والشارح. قال ولا يصح إسقاطه، يعني ولا يصح إسقاط العواض. أقول هذا حكم آخر للعواض، طبعا دي مسألة اجتهادية، ومن جديد أكرر أنه أصل المطلب هو شنه البحث في العدل الإلهي. نعلم إجمالا بأن الله سبحانه وتعالى عادل، هذه الكبرى الكلية والكلامية بحكم العقل. وأما بعض المسائل الجزئية والاجتهادية، المحقق الطوسي رحمه الله إذا لاحظت عبارته في مقدمة الكتاب ماذا يقول؟ يقول فإني مجيب إلى ما سألت من تحرير مسائل الكلام وترتيبها على أبلغ نظام، مشيرا إلى غرر فرائد الاعتقاد. هذا كتاب الشيخ الأنصاري اسمه الفرائد، فرائد الأصول، إلى غرر فرائد الاعتقاد ونكت مسائل الاجتهاد، مما قادني الدليل إليه وقوي اعتقادي عليه، وسميته بتجريد الاعتقاد. لاحظ شو يقول، مما قادني الدليل إليه أو إيش، وقوي اعتقادي أو اعتمادي عليه. فهنا هو يقول ولا يصح إسقاطه، هذه أيضا مقالة شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي عند كتاب الاقتصاد، راجع. قال الإسقاط من زمان أنا مراجع بعض الشروح والتعليقات والفوائد، فمدون عندي هذه الفائدة من كلام شيخ الطائفة رحمه الله، الإسقاط تابع للمطالبة، فمن ليس له المطالبة ليس له الإسقاط. هذه عبارة شيخ الطائفة الطوسي في كتاب الاقتصاد. أقول شرح العلامة الحلي، كلامنا لا تنسى كلامنا في حكم العقل، وهذا الحكم العقلي قد يكون حكما تعليقيا. يعني شنو هو حكم تعليقي؟ مثل أن العقل مثلا فرضا يقول بأن المتجري يستحق العقاب، ولكن ربما يرد بيان من الشارع يرتفع معه حكم العقل، يسموه ورود، ماكو حكومة ورود تخصص تخصيص، يرتفع حكم العقل لأنه ليس حكما تنجيزيا وإنما هو حكم تعليقي معلق على عدم ورود بيان من الشارع. إذا راجعت الحلقة الثانية والثالثة والأولى، لأنه يقول بمسلك حتى الطاعة، وأن الأصل عنده احتياط في الشبهة البدوية التحريمية، ما لم يرد بيان من الشارع يرتفع معه ويرفع حكم العقل بوجوب الاحتياط، صح ولا لا؟ فورد بيان من الشارع رفع هذه القاعدة العملية الأساسية على رأي السيد الشهيد الصدر بإيش؟ بالآيات والروايات التي شنه مفادها البراءة الشرعية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رفع عن أمتي ما لا يعلمون. المتجري بحكم العقل يستحق العقاب، لكن لو أن الله سبحانه وتعالى عفى عنه يجي واحد يقول له يقول لا ما يصل لك تعفو عنه، لا واضح أكو حكم تنجيزي منجز وأكو حكم إيش تعليق. احنا كلامنا الآن من زاوية العقل. قال أقول هذا حكم آخر للعوض، وهو أنه لا يصح إسقاطه ولا هبته ممن وجب عليه في الدنيا ولا في الآخرة. طبعا الكلام في الإمكان، والإمكان عام من الوقوع، من اللي بيتنازل، عرفت شلون؟ هني الكلام. أنا راجعت في كامل الزيارات الشيء يذكر تقول لي هذا مثلا معصوم وما مسوي ذنب، ليش مثلا ما يتنازل؟ ليش ما يسقط هذا الحق؟ ليش يطالب بالتعويض؟ في كامل الزيارات رواية مفصلة طبعا في آخر الكتاب، لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله إيه وجاءه الخطاب من العلي الأعلى في مسائل وقضايا، منها تكلم عن الصبر، قال وأما ابنتك فإني أوقفها عند عرشي فيقال لها إن الله قد حكمك في خلقه، فمن ظلمك وظلم ولدك فاحكمي فيه بما أحببت. طبعا ليش؟ لأنها معصومة يرضى الله رضاها ويغضب غضبها، فأعطنا وضعة مني، من آذاها فقد آذاني، فاحكمي فيه بما أحببت فإني أجيز حكومتك. زي قضية سعد بن معاذ معروفة هذه اليهود، فإني أجيز حكومتك فيهم فتشهد العرصة، عرصة المحشر، فإذا وقف من ظلمها أمرت به إلى النار، فيقول الظالم وحسرتا على ما فرطت في جنب الله، ويتمنى الكرة، ويعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. صفحة 550 هذا كامل الزيارات لابن قولويه أستاذ الشيخ المفيد وتلميذ الكليني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، صاحب كامل الزيارات، إلى أن قال وأول من يحكم فيهم محسن بن علي عليه السلام، وفي قاتله ثم في قنفذ، فيؤتيان هو وصاحبه فيضربان بسياط من نار، لو وقع صوت منها على البحار لغلت من مشرقها إلى مغربها، ولو وضعت على جبال الدنيا لذابت حتى تصير رمادا، فيضربان بها إلى آخر الحديث. عرفت شنو؟ قال هذا حكم آخر للعوض. حكم الأول إيش؟ أنه لا يجب دوامه، يجوز أن يكون منقطعا، وممكن أن يكون في الآخرة إيه؟ مثلا يؤجل لمصلحة التأخير، ولا يجب إشعار صاحبه بإيصاله عوضا خلاف الثواب، لازم أقول له هذا ثواب لأنه مقرون بالتعظيم والإجلال، ولا يتعين منافعه في شيء محدد، المهم أنه يوصل له هذا العوض. أما الثواب يكون من جنس ما ألفه من ملاذه كالأكل والشرب والنكاح والحور العين والحور المقصورات في الخيام ونحو ذلك، مما ألفه إلى أنه رغب به في تحمل المشاق. بخلاف العوض فإنا قد بينا أنه يصح إيصاله إلى المستحق وإن لم يعلم أنه عوض عما وصل إليه من الألام، فصح إيصاله إليه بكل من فعل. الآن من أحكام العوض هذه ولا يصح إسقاطه ولا هبته مما وجب عليه في الدنيا ولا في الآخرة، سواء كان العوض عليه تعالى أو علينا. هذا قول أبي هاشم وقاضي القضاة. وجزم أبو الحسين البصري بصحة إسقاط العوض علينا إذا استحل الظالم من المظلوم وجعله في حل، أنتم في حل من بيعتي، هذا معنى يعني مبرز ذمة، خاصة إذا بغى واحد يروح الحج وبيسافر، هذه بعد من الآداب والسنن. إذا استحل الظالم من المظلوم وجعله في حل بخلاف العوض عليه تعالى فإنه لا يسقط. ليش؟ لأن إسقاطه عنه تعالى عبث لعدم انتفاعه تعالى به. مو بس أنه لا يسقط، بل الله سبحانه وتعالى يعوضه على الألم الابتدائي أضعافا مضاعفة. واحتج القاضي عبد الجبار المعتزلي من منتصف المعتزلة بأن مستحق العوض، احتج يعني شنو، ما هي الحجة، ما هو الدليل على أنه لا يصح إسقاط العوض؟ قال واحتج القاضي بأن مستحق العوض لا يقدر على استيفائه ولا على المطالبة به ولا يعرف مقداره ولا صفته. إذن ذكر ثلاثة وجوه: لا يقدر على استيفائه يعني مو تحت تصرفه، ولا على المطالبة به، هذا كلام الشيخ الطائفة تقريبا، ولا يعرف مقدار هذا العوض ولا صفته، فصار كالصبي المولى عليه، محجور عليه، ممنوع من التصرف شرعا، لا يصح له لهذا الصبي إسقاط حقه عن غريمه. الآن مقالة العلام الحلي، رأي العلام الحلي في المسألة، يقول والوجه عندي جواز ذلك، يعني جواز إسقاط العوض، كلام في الجواز العقلي طبعا، يجوز عقلا أم لا؟ يجوز، لأنه حقه حق المظلوم وفي هبته نفع للموهوب. لا تنسى أيضا من جديد الكلام في الإمكان وليس في الوقوع خارجا، أنه من اللي يتنازل يوم القيامة، كل واحد يقول يطالب بحق صح ولا لا، ويمكن نقل هذا الحق إليه فكان جائزا، والحمل على الصبي يقول غير تام، لأن الشرع منع الصبي من التصرف في ماله لمصلحة شرعية، حتى أن لولا الشرع لجوزنا من الصبي المميز. من هو الصبي المميز؟ يعني يميز أن هذا خوب وهذا باد، هذا حسن وهذا قبيح، يعرف أن عيب، هذا استتر العورة كذا، الصبي مميز. بعد المميز يجي المراهق قريب البلوغ، بعدين يجي البالغ. إذا بلغ خلاص ما يقال له صبي، قال رجل، عرفت شنو رجل. يقول حتى أن لولا الشرع لجوزنا من الصبي المميز إذا علم دينه مثلا أنه يسقط هذا الغريب، وأن هبته إحسان إلى الغير. وآثر هذا الإحسان لانتفاء الضرر عنه مع اشتماله على الاختيار في الهبة لأنه كالبالغ، لكن الشرع فرق بينهما. وعلى هذا يريد يأخذ نتيجة العلام الحلي: لو كان العوض مستحقا عليه تعالى أمكن هبته مستحق، شنو؟ أمكن هبته مستحقة لغيره من العباد لما ذكرنا من أنه حقه، وفي هبته انتفاع الموهوب وإن كان نقل هذا الحق. هذا كلام العلام الحلي. أما الثواب المستحق عليه تعالى، يعني هذه مناقشة الآن من الشارح العلامة للماتن محقق الطوسي، أما الثواب المستحق عليه تعالى فلا يصح منا هبته لغيرنا. ليش؟ لأنه مستحق بالمدح والتعظيم والإجلال، فلا يصح نقله إلى من لا يستحقه. وهذا الكلام أيضا من العلامة الحلي رحمه الله ناقش فيه بعض الشراح في القول السديد، يناقش أيضا استدلال العلامة، يقول لي أنه أنت تفرق ما بين شنه، ما بين العوض وما بين الثواب. فقولك أما الثواب المستحق عليه فلا يصح منا هبته لغيرنا لأنه مستحق للمدح فلا يصح نقله إلى من لا يستحقه، يقول منظور فيه. ليش؟ يقول لحكم العقل والشرع بذلك. يقول ولذا لا يزال العقلاء والمتشرعة يهدون ثواب أعمالهم وأعواضها إلى غيرهم من الأحياء والأموات، يسوي عمل مثلا وحيد وكذا ويهدي هذا الثواب. أيضا هذا الكلام في القول السديد ليس بسديد عند التحقيق. ليش؟ لأننا نتكلم بالمصطلح الكلامي، هذا لا يقال له ثواب. إذا واحد مثلا حج نيابة أو زار الإمام أو زار النبي عليهما السلام مثلا وأهدى ثواب العمل، هذا إنما هو تفضل وليس شنه، وليس ثوابا بالمصطلح الكلامي، لأن الثواب نفع استحقاقي، نفع مستحق. وهذا ما بينه في جواب هذا الاعتراض العلامة أبو الحسن الشعراني، يقول ما قيل في العوض أو ما قلناه بالنسبة إلى العوض لا يجري بالنسبة إلى الثواب. أترجم لك يعني العبارة تقريبا ترجمة حرفية. ليش؟ لأنه ليس من المعقول إعطاء ثواب العمل من العامل شنه لغيره. لأن الثواب مقرون بالتعظيم والإجلال والتكريم إذا أطاع. وهذا الميت هل عمل طاعة يستحق بها تعظيما وإجلالا؟ إن قلت، يقول هذا في الإشكال، إن الفقهاء في كثير من المسائل يقولون مثلا بإتيان العمل نيابة عن الغير في حج، في زيارة، في عمرة، صح لو لا، فيأتي بالعمل نيابة مثل حجة نيابية ويهدي ثواب ذلك العمل إلى الميت. فالجواب إن قلت قلته أنه إحنا كلامنا يقول مقيد، بأن كلام الفقهاء ليس مقيدا بحفظ اصطلاح علماء الكلام، وإنما كل نفع يصل إلى الميت وإن لم يكن ثوابا بالمصطلح الكلامي الذي هو نفع مستحق إذا أطاع مسوي عمل، أي عبر عنه بأنه شنه ثواب. ولا يفرقون بين الثواب والتفضل والعوض، هذا تفضل وليس ثوابا، تفضل يعني نفع غير مستحق. لماذا؟ لسببين، أولا وثانيا. فالحق أن ثواب العمل المفروض يروح لمن؟ يروح لهذا العامل الحي الذي عمل في تلك الطاعة والحجة النيابية، وليس للميت منه نصيب. واضح هذه المسألة من جهة الاستحقاق، من جهة الثواب. لماذا؟ لأنه قد أخذ في الثواب شرطان أو أخو قيدين، هذه اللي صار عليها كلام ويصيد العبارة وبقيد أو وقيد. أنا شفت في كتاب مناهج اليقين في أصول الدين للعلامة الحلي يقول وبقيد الخلو، هو هذا الظهر الصحيح، مقيد أو وقيد، وبقيد الخلو عن كذا وكذا. لما تكلمنا عن التعريف قلنا أن العوض نفع مستحق، بالمستحق خرج إيش؟ خرج التفضل. مقرون خالي عن التعظيم والإجلال خرج الثواب. فالعوض نفع مستحق خال عن التعظيم. فأكو قيدين، الأول أنه شنو؟ أن الثواب استحقاقي وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وأكذا أهدف دعا يوم الخميس ودعا يوم السبت يقول وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاقي مثوبتك بلطفي بلطف عنايتك. هذا أولا. والميت هل صدر منه عمل في القبر؟ لا، إذا مات ابن آدم انقطع عمله. هذا إلا من ثلاث، هذا شنو بالنسبة إلى ولد صالح يدعو له، هذا تفضل. لا، ويمكن يقول شارح العلامة الشعراني أبو الحسن الشعراني يقول يمكن هذا بعد شنو أصلا مو يم هذا الوادي، مو من جماعة حج وزيارة وعمرة ونئها، عرفت شلون؟ ما عنده أي اهتمام بهذه الأمور، فلي ما له أي استحقاق أصلا. هذا أولا. وثانيا، عرفت شلون؟ وثانيا أن الثواب مقيد بالتعظيم والإجلال، وهل هو يستحق الآن ويستاهل هالتعظيم والإجلال؟ فما يصل من ثواب العمل إلى الميت من النائب إلى المنوب عنه، هذا ثواب أم تفضل؟ هذا تفضل. وإن عبر عنه في الروايات والأحاديث في موارد عديدة أنه شنو؟ إيه ثواب. هذا المعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي فمن هنا يقع الالتباس والخلط والاشتباه. احنا نقول عندنا اصطلاح في علم الكلام، التفضل نفع غير مستحق، الثواب نفع مستحق، مقرون بالتعظيم والإجلال، العوض نفع مستحق لكنه غير مقرون بالتعظيم. ولذا يقول أما في اصطلاح علم الكلام فانتقال الثواب من الحي إلى الميت محال، أما در اصطلاح كلام انتقال ثواب الزندة، زندة ما يقولوا زندة حي يعني بس مباشر، زندة يعني حي، هذا معنى إيه؟ زندة بعد يعيش، يقول لك يهتف بحياة كذا وبعدين يقول مرد بعد أو مرق بر إيه؟ أما در اصطلاح كلام انتقال ثواب الزندة بميت محالة، وأما في اصطلاح علم الكلام فانتقال الثواب من الحي إلى الميت محال. عجل ما معنى أنه يحصل ثواب؟ ذاك ثواب، ذاك إيش؟ تفضل، وإن كان مسامحة في التعبير. ثم قال حتى نكمل المسألة، قال والعوض عليه تعالى يجب تزايده إلى حد الرضا عند كل عاقل، وعلينا يجب مساواته. أقول هذا حكم آخر للعوض، وهو أنه إما أن يكون علينا أو عليه تعالى. أما العوض الواجب المستحق عليه تعالى يعني نتيجة للإيلام الابتدائي، فإنه يجب أن يكون هذا العوض زائدا على الألم الحاصل بفعله. شلون؟ في زيادة تصل إلى حد رضا بفعله أو بأمره. أو بإباحته، مثلا مثل الهدي والذبيحة في الحج، هذا اللي مر علينا بعد في بداية المسألة. أو بتمكينه لغير العاقل سبع وكذا إيه؟ زيادة يجب أن يكون زائدا عن الألم الحاصل زيادة تنتهي إلى حد الرضا من كل عاقل بذلك العوض، يعني أضعاف مضاعفة في مقابل ذلك الألم لو فعل به. صح في البداية هو ما كان عارف فلسفة الأمر وقد يعترض وش مسوي وكذا، خطية الولد كل شيء ما مسوي، ليش هذا يعني يعترض على رب العالمين؟ يا الله احنا شو مسوين؟ هذا ترى موجود أحيانا بلسان الحال وأحيانا بصريح المقال، خصوصا إذا حصل ابتلاءات وإبادة جماعية ومقابر جماعية وظلامات وكذا. إيه؟ فلا يشترط في حسن الألم المفعول ابتداء اختيار المتألم، الله لا يسأل عما يفعل، لكن بينا لابد أيضا من لطف على هذا الشيء. شنو هو الألم ابتداء ولا يكون عبث، لأنه لولا ذلك لزم الظلم. إيه هذا من جانب. وشنه بعد بينا في ما سبق أنه هناك لطف من جانب يقرب إلى الطاعة، لابد في الألم الابتدائي المشتمل على النفع من اللطف فيه لطف يقرب إلى الطاعة. هذا الألم إيه لقد خلقنا الإنسان في كبد، عرفت شلون؟ أيحسب عن إلى آخره، فيه لطف يقرب إلى الطاعة، ومن جانب آخر إيه مضافا إلى اللطف المقرب يعوض على هذه الآلام الابتدائية. أما مع مثل هذا العوض فإنه يصير كأنه لم يفعل، وأما العوض علينا نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين، وأما العوض علينا فإنه يجب مساواته لما شنه فعله من الألم أو فوته من المنفعة، لا زايد لا ناقص، مقدار المساواة. إذن العدل هنا بمعنى المساواة، لأن الزائد على ما يستحق عليه من الضمان يكون ظلما، ولا يخرج ما فعلناه بالضمان عن كونه ظلما قبيحا، فلا يلزم أن يبلغ الحد الذي شرطناه في الآلام الصادرة منه تعالى. الآلام الصادرة منه تعالى يجب تزايدها العوض فيها إلى حد الرضا من كل عاقل، أضعافا مضاعفة، بحيث هنا في يوم القيامة هذا الإنسان لو خير يختار الألم مقابل هذه الأضعاف مضاعفة. وهذا وجه حسن الألم الابتدائي ولو كان منقطعا. الآن خلاصة الكلام، العوض ما هو؟ نفع مستحق خال من التعظيم والإجلال. كل من كان له عوض له حق أو عليه حق يجب أن يبعث ويحشر يوم القيامة، والانتصاف واجب عليه تعالى عقلا وسمعا. هل يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض في الحال يوازي ظلمه أم لا؟ قال المحقق الطوسي أنه لا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض في الحال يوازي هذا الظلم. ثم بين شنه كيفية إيصال العوض، إن كان المظلوم من أهل الجنة وإن كان شنه المستحق للعوض من أهل النار. ثم تكلم عن أحكام العوض، أنه لا يجب دوامه، ممكن أن يكون منقطعا، ولا يشترط أن يكون في الدنيا، يمكن أن يكون في الآخرة، خلافا لأبي علي الجبائي. ليش؟ لمصلحة التأخير. يقول يتألم على انقطاع العوض، يقول للمحقق الطوسي والألم على القطع، يعني انقطاع ممنوع مع أنه غير محل النزاع. احنا كلامنا وين؟ احنا كلامنا في العوض المستحق، وليس شنه وليس في العوض مطلقا، حتى يشمل العوض للألم الحاصل بسبب انقطاع ذلك العوض. بعد قال ولا يجب إشعار صاحبه، صاحب العوض، بإيصاله عوضا، بخلاف الثواب لابد من الإشعار والإعلام أن هذا ثواب، يعني مقرون بالتعظيم والإجلال. من أحكام العوض لا يتعين منافعه في منفعة معينة، بل يصح توفيته بكل ما تحصل فيه شهوة المعوض. أما الثواب يكون من جنس ما ألفه من المأكل والمشرب والمنكح، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار حتى من خمر لذة للشاربين، يعني يمكن يرغب، وكذلك زوجناهم بحور عين، وهذا هو أهم ما في الموضوع طبعا. بعد ولا يصح إسقاطه، مسألة خلافية بين المتكلمين. هناك مولانا راجع أكو بعض الآيات القرآنية تراجع نافع جدا للبحث تكون أيضا من الناحية العقلية ومن الناحية الشرعية. سورة الشورى من الآية 39 إلى 41. وسورة المائدة الآية 45. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. لاحظ فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني ورد في الرواية إيه الإنسان يتنازل عن حقه، ولكن الله سبحانه وتعالى ورد في الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام في هذه الآية الكريمة لما سأله الحلبي عن قوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له، قال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا، وفي رواية ثانية بقدر ما عفا من جراح أو غيره. لكن لو ما ينطو عواض من دون عواض يتنازل هذا الإنسان، هني الكلام. فالأقرب ما قاله المحقق الطوسي رحمه الله، لأن الآيات ندبت وحست على الصفح الجميل، لكن ليش يصفح؟ بطر مني وطريق الصفح. والإنسان يحب نفسه، كل إنسان يحب نفسه، وهناك الإنسان يبحث عنه. إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه، نهج البلاغة الحكم القصار. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سورة آل عمران تراجع من 133-134. آل عمران، شورى، المائدة، البقرة، وأن تعفو أقرب للتقوى. زين، كذلك أيضا موجود روايات بس الوقت داركنا. من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عيني آية اسم رحمة الله. سباب المؤمن فسوق، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وسائل الشيعة أيضا، سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه من معصية الله وحرمة ماله كحرمة دمه. الرواية هذه معتبرة موثقة. سورة الحجر فاصفح الصفح الجميل، الآية 85، تراجع التفاسير، فاصفح الصفح الجميل. سورة النور آية 22، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لاحظ لما يعفو يصفح ويتنازل ويسقط هذا الحق وهذا العواض مقابل أن الله يكفر عنه ويغفر له، يكون كفارة، وإلا يتنازل من دون مقابل، هني الكلام. وقال تعالى سورة الشورى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا، سامع الآن يقول لك ثورة الغضب، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. لكن هذا الحث والندب والصفح الجميل الذي حثت عليه الشريعة المقدسة والآيات القرآنية بألسنة مختلفة من دون مقابل الله يكفر عنه. لاحظ الآية الكريمة، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في مسألة العواض، وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.